نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له من دون الله وليا ولا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. وأسأل الله جل وعلا أن يسدد قولتي وأن يجعلني وإياهم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. فإن الله جل وعلا اختص هذه الأمة المباركة بيوم الجمعة، الله جل وعلا اختص هذه الأمة بيوم الجمعة، وما من قوم يريدون الريادة أو الفلاح إلا وحافظوا على خصائصهم واهتموا بها وتعصبوا لها. ما قام قوم ولا قامت لهم قائمة ولا سالوا إلا وكان مبدأ أمرهم أن حافظوا على خصائصهم أو على هويتهم. كل قوم قامت قيامتهم على هذا المبدأ وعلى هذا الأصل. انظروا حولكم تجدون هذا، لا يأبه القوم لمن خالفهم أو لمن شان أصولهم أو هويتهم أو عقائدهم. لم يكن يوما هذا الشين أو هذا العيب أو هذا النقد سببا أن يتجاوز أولئك هويتهم أو معتقداتهم أو خصائصهم أو ما حازوهم من المميزات. انظروا إلى هذه الدولة اللقيطة التي ننظر إليها بعين الاستصغار، هذه الدولة التي فقدت لغة واندثرت، لغة اندثرت وماتت، فأرادوا قياما فعملوا ليل نهار على أن يعيدوا هذه اللغة مرة أخرى، وما طابت لهم أنفس إلا أن أعادوا لغتهم مرة أخرى يتكلمون بها، ويجبرون من يتواصل معهم أن يتكلم بها إليهم. إعلاناتهم أوجبوا على المعلنين أن تكون هذه الإعلانات بهذه اللغة، ألا وهي اللغة العبرية. قنواتهم لا تتحدث إلا هذه اللغة، أبحاثهم ليست إلا بهذه اللغة، وهكذا كل حياتهم على هذا الأمر. انظروا إليهم كيف يحافظون على معتقدهم، وكيف يظهرون معتقدهم أمام العالم، ولا ينظرون إلى ناقد أو إلى من يشين هذا الفعل أو من يشين هذا الأمر منهم. يحافظون على هويتهم. الهندوس ذكر عنهم أنهم يوم ما يسمى بعيد الحر يحرقون كل محل لبيع الورود، يفتتح في هذا اليوم أو يبيع الورود في هذا اليوم أو يبيع الورود في هذا اليوم، ولا ينظرون إلى من يشينهم أو إلى من يعيبهم. هذا مبدأ كل نجاح لأي أمة أرادت ذلك. وأمة بلا هوية ليست لها وجود، أمة على هامش الناس تعيش، أمة ذليلة تابعة. ولذا ضرب الذل جنبات الأمة يوم أن تركت الأمة أو أكثر الأمة هذه الهوية. فمما اختص الله جل وعلا به هذه الأمة يوم الجمعة، اختص الله جل وعلا به هذه الأمة ففي صحيح الإمام مسلم وكذلك رواه الإمام النسائي والإمام ابن ماجه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، وكذلك من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه، قال صلى الله عليه وسلم: أضل الله عن الجمعة من كان قبلنا، فكان لليهود يوم السبت وكان للنصارى يوم الأحد، فشاء الله بنا وهدانا الله جل وعلا ليوم الجمعة، فجعل الجمعة والسبت والأحد، وكذلك الناس لنا تبع، فنحن الآخرون من أهل الدنيا، الأولون يوم القيامة المقضى لهم قبل الخلائق. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، بيد أنهم أوتوا الكتاب قبلا، ثم هذا يومهم الذي فرضه الله جل وعلا عليهم، ولكنهم اختلفوا فيه فهدانا الله، والناس لنا فيه تبع، فاليهود غدا والنصارى بعد غد. الله جل وعلا فرض هذا اليوم أي يوم الجمعة على اليهود والنصارى فاختلفوا فيه على أقواله. قال القاضي رحمه الله تبارك وتعالى القاضي عياض ونقله عنه النووي وزاد، قال: أن الله جل وعلا فرض الجمعة على أولئك من غير تعظيم، أو فرض تعظيمه عليهم من غير تعيين، يعني لم يبين الله جل وعلا لهم كيف يعظمون هذا اليوم، ووكلهم إلى اجتهادهم فاجتهدوا، ولكنهم لم يوفقوا إلى هذه الكيفية التي أراد الله جل وعلا، فلم يهدهم الله جل وعلا ليوم الجمعة. وقال بعض أهل العلم أن موسى عليه السلام جاء إليه فأمرهم بالجمعة وبين لهم فضل هذا اليوم، فناظروه ناقشوه في أن السبت أفضل من الجمعة. قال النووي رحمه الله تبارك وتعالى: قلت بل يمكن أن الله جل وعلا أمرهم بتعظيم هذا اليوم تصريحاً، أي أن الله جل وعلا بيّن لهم كيف يعظمون هذا اليوم، ولكنهم اختلفوا فيه، أي أنهم تركوا هذا التعظيم لرأي رأوه. هذا ليس مستغرب، ليس مستغرب من أولئك القوم. قال ابن حجر: وهم الذين قالوا سمعنا وعصينا. فليس بمستغرب أنهم سمعوا ذلك من نبيهم أو من أنبيائهم فخالفوا وعبدوا إلى غير ما أمرهم به أنبياؤهم، فهدانا الله جل وعلا إليه. هدى الله المسلمين إلى هذا اليوم، والناس للمسلمين تبع، كما أن الأيام ليوم الجمعة تبع، فيوم الجمعة أعظم أيام الله جل وعلا وخير أيام الله جل وعلا. أخرج الإمام أبو داود في سننه وصححه الألباني من حديث أوس بن أوس رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم وفيه قبض آدم عليه السلام وفيه النفخة وفيه الصعقة، فأكثروا علي من الصلاة فيه فإن صلاتكم تعرض علي. فقالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت؟ قال صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. وفي صحيح الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة وفيه أخرج منها. فانظر إلى هذا اليوم، وانظر إلى ذكر هذا اليوم على لسان نبينا صلى الله عليه وسلم تعرف فضله، بل انظر إلى هذه الأحداث التي وقعت وستقع في هذا اليوم تعرف فضل هذا اليوم. وإن كان الخلاف قد وقع بين أهل العلم هل تعد هذه الأحداث من فضائل هذا اليوم، على قولين لأهل العلم، قال بعضهم كالقاضي رحمه الله تبارك وتعالى أنها لا تعد فضائل، وإنما هو بيان لما وقع وسيقع في هذا اليوم، ونميل بفضل الله جل وعلا إلى أنها فضائل وهو بين، كما قال أبو بكر ابن العربي رحمه الله تبارك وتعالى وكلاهما من أئمة المالكية، قال: بل هي فضائل، هي فضائل فضل بها هذا اليوم وهو بين. فلولا خلق الله جل وعلا لآدم ما خلق البشر، خلق الله جل وعلا آدم فكان ذلك سبباً لأن يخلق الناس، كان ذلك سبباً لأن يخلق الصالحون، كان ذلك سبباً لأن يخلق الأنبياء، وكان ذلك سبباً لأن يخلق الشهداء والصديقون وما إلى ذلك. وكذلك قيام الساعة في هذا اليوم، قيام الساعة ما هو إلا تعجيل، تعجيل بأجل الصالحين ومعرفة منزلتهم ومكانتهم عند الله جل وعلا. ثم أقول أن هذه الأحداث فضل فضل به هذا اليوم لأنه يذكر بها، إذا ذكرت القيامة ذكر يوم الجمعة، إذا ذكر خلق آدم ذكر يوم الجمعة، إذا ذكر موت آدم ذكر يوم الجمعة، إذا ذكر دخول آدم إلى الجنة ذكر يوم الجمعة، إذا ذكر هبوط آدم إلى الأرض ذكر يوم الجمعة. وهبوط آدم إلى الأرض ليس طارداً كما قال أهل العلم، إنما هي أطوار، هي أطوار يعيشها ثم يرجع إلى الجنة، ثم يرجع إلى الجنة كما قال أهل العلم. فيوم الجمعة أفضل أيام الله جل وعلا وخير أيام الله جل وعلا. كذلك هو سيد الأيام. ففي سنن ابن ماجه من حديث أبي لبابة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: إن يوم الجمعة هو سيد الأيام وهو أعظم أيام الله عز وجل، أو أعظم الأيام عند الله عز وجل، وهو أعظم عند الله من يوم الأضحى ويوم الفطر. فيه خمس خلال: خلق الله فيه آدم، وأهبط الله فيه آدم من الجنة، وتوفى الله جل وعلا فيه آدم عليه السلام، وفيه ساعة لا يدعو فيها العبد إلا استجاب الله له ما لم يسأل حراما، وفيه تقوم الساعة. اسمع، قال صلى الله عليه وسلم: وما من ملك مقرب ولا سماء ولا أرض ولا جبال ولا بحر إلا ويشفقن من يوم الجمعة. وما من ملك مقرب، استمعوا إلى هذه الكلمات لتعلموا أين نحن وإلى أي حد كان ابتعادنا. وما من ملك مقرب ولا سماء ولا أرض ولا جبال ولا بحر إلا ويشفقنا، يعني يخافنا من يوم الجمعة. هذه المخلوقات تخاف قدوم يوم الجمعة خوفا من قيام الساعة. وروي أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يأتون الفجر يوم الجمعة وقلوبهم ترتجف خوفا أن تقع الساعة. انظروا كيف تهتم هذه المخلوقات لأمر هذا اليوم لتعلموا أين نحن، أين نحن. والجمعة سيد الأيام، يعني السيد هو المتبوع، يعني كما قلت أن الأيام تتبعه، وهو أعظم الأيام عند الله جل وعلا. وهذا يفيد الشمول على قول من أقوال أهل العلم، فيشمل ذلك أن يوم الجمعة أفضل من يوم عرفة. وبعضهم قال: لولا أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه أعظم عند الله جل وعلا من يوم الأضحى ومن يوم الفطر لكان ذلك، ولكن ذكره هذا يعني التساوي على قول بعضهم، ويعني تفضيل عرفة على بعض على قول بعضهم، ولأحاديث ذكروها عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك الأعمال في هذا اليوم المبارك تختلف عن غيرها في الفضل. فصلاة الصبح يوم الجمعة تختلف عن صلاة الصبح في بقية الأيام. قال صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه البياقي في شعب الإيمان وصححه الألباني رحمه الله تبارك وتعالى، قال صلى الله عليه وسلم: أفضل الصلوات عند الله صلاة الصبح يوم الجمعة في جماعة. أفضل الصلوات، قال الصنعاني، أفضل أي أكثر الصلوات أجرا عند الله جل وعلا، صلاة الفجر يوم الجمعة في جماعة. قال المنوي في فيض القدير: لأن الجمعة هو سيد الأيام، وكذلك الفجر أو الصبح أفضل الصلوات عند من؟ قال: أنها المعنية في قول الله جل وعلا: والصلاة الوسطى. وإن كان الراجح أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر، وعليه فأفضل الصلوات على الترتيب كما قال أهل العلم: صلاة العصر، ثم صلاة الفجر، ثم صلاة العشاء، ثم صلاة المغرب، ثم صلاة الظهر. وأفضل الجماعات جماعة الجمعة، ثم جماعة الفجر، ثم جماعة العشاء. فصلاة الفجر يوم الجمعة لها مزية خاصة، ولذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم خصها بأنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ فيها بسورتي الفجر بسورتي السجدة والإنسان، كما في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال ابن حجر رحمه الله تبارك وتعالى: وحكمة ذلك أن هاتين السورتين تشتمل على الإشارة إلى خلق آدم عليه السلام وإلى أحوال الناس يوم القيامة. كذلك صلاة الجمعة فهي من أفضل الصلوات إن لم تكن أفضلها عند الله عز وجل. قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. وقال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي هريرة قال: الصلاة الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهن ما لم تخشى الكبائر. ولذا أكد النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الصلاة، على صلاة الجمعة، وحذر النبي صلى الله عليه وسلم من تركها، فقال صلى الله عليه وسلم ترغيبا فيها قال: من اغتسل في بيته ثم أتى الجمعة فصلى ما قدر له ثم أنصت إلى الإمام حتى يفرغ ثم صلى معه غفر الله له ما بينه إلى الجمعة الأخرى، وفضل ثلاثة أيام، وفضل ثلاثة أيام. وحذر النبي صلى الله عليه وسلم من تركها تحذيرا شديدا، فقال صلى الله عليه وسلم: لينتهين أقوام، والحديث في صحيح مسلم، لينتهين أقوام من ودعهم الجمعات، من ودعهم الجمعات، أو لا يختمن الله على قلوبهم، على قلوبهم، ثم لا يكونن من الغافلين. من ودعهم الجمعات يعني من تركهم الجمعات، لينتهين أقوام من ودعهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم. والختم على القلب هو الطبع على القلب، والطبع أخف درجة أو هو اليسير من الأقفال، وهو أعظم من الرين على القلب أو الران على القلب. والطبع على القلب يجعل الإنسان لا يرى خيرا ولا يرى فضلا ولا يستبين حقا ولا يميز بين هدي وضلال أبدا. وقال صلى الله عليه وسلم كما في مسند الإمام أحمد وعند أصحاب السنن بسند صحيح من حديث أبي الجعد الصمدي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ترك الجمعة ثلاث مرات تهاونا ختم الله على قلب. وصحح الألباني رحمه الله تبارك وتعالى حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ترك الجمعة ثلاث مرات كتب في المنافقين. وفي الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم عن الذين يتركون الجمعة فقال صلى الله عليه وسلم: لقد هممت أن آمر رجلا فيصلي بالناس ثم أحرقن بيوت قوم لا يصلون الجمعة، أو كما قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. هذه طائفة من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في التأكيد على هذه الصلاة وفي التحذير من ترك هذه الصلاة. فيوم الجمعة يوم هو أفضل أيام الله عز وجل، وكل شيء فيه فضله الله عز وجل من خير. بل أخبر النبي صلى الله عليه وسلم كما صحح الألباني في أحكام الجنائز قال: ما من مسلم يموت يوم الجمعة أو يموت ليلة الجمعة إلا وقاه الله فتنة القبر. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لكم. الحمد لله الذي شرح صدور أهل الإسلام للهدى ونكت في قلوب أهل الطغيان فلا تعي الحكمة أبدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها أحدا فرضا صمدا لم يتخذ صاحبة ولا ولدا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ما أعظمه عبدا وسيدا وما أكرمه أصلا ومحتدا وما أطيبه مرجعا ومولدا، صلى الله عليه وآله وصحبه غيوث الندى وليوث العلا، صلاة وسلاما دائمين من اليوم إلى أن يبعث الناس غدا وبعد. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. فاسعوا إلى ذكر الله، والسعي كما قال الحسن البصري قال: أما والله ما هو بالسعي بالأقدام، فليس هذا هو المراد. وقد نهوا عن الإتيان إلى الصلاة إلا وعليهم السكينة والوقار، إنما هو السعي بالقلوب والنية والخشوع. فالسعي في هذه الآية المراد به السعي بالقلوب والأعمال، وليس المراد الهرولة، وليس المراد الإسراع في المشي، وليس المراد الجري، فكل ذلك منهي عنه حال إتيان الواحد منا للصلاة. فلا يحسبن أحد أن هناك تعارض بين هذه الآية وبين حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع جلبة قال صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون وأتوها وأنتم تمشون وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. ولذا كان ابن مسعود، كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه وكذلك ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه كانوا يقرؤونها: فانظروا إلى ذكر الله وذروا البيع. فالمراد بالسعي أي السعي بالقلوب والأعمال، وليس المراد الجري والهرول. والنداء في الآية هو النداء الذي يكون بين يدي الإمام يوم الجمعة، كما تعلمون أن الأذان كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كذا على عهد أبي بكر رضي الله عنه وعلى عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه أذان واحد. فلما كان عهد عثمان وكثر الناس وزادوا، رأى عثمان رضي الله عنه وأرضاه أن مصلحة الناس تقتضي أن يزيد أذانا، فكان يبعث رجلا يقف على بيت يسمى الزوراء، هو أرفع البيوت، حينئذ ينادي في الناس يشعرهم قرب وقت الصلاة. ويخفى أن كثرة المنبهات هذه الأيام تقتضي أن نقول أن المصلحة في خلاف ذلك هذه الأيام، فلا تخلو يد من ساعة، ولا يخلو جيب من هاتف، ولا يخلو بيت من منبه يشير إلى قرب وقت الصلاة. لذا فهذا الأذان الأول في كثير من المساجد قال عنه بعض أهل العلم هذه الأيام أنه على خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم وليس فيه مصلحة. فهدي النبي صلى الله عليه وسلم أذان واحد، وكذلك هدي أبي بكر وهدي عمر وعثمان بن عفان، رأى المصلحة في ذلك وهو من الخلفاء الراشدين المهديين. فهذا هو النداء. قال جل وعلا: فاسعوا إلى ذكر الله. العلماء اختلفوا في هذا الذكر، ما المراد به؟ ولن أطيل إن شاء الله جل وعلا، وإن كان ما أعددته يناسب هذه الحوارات التي تدور هذه الأيام حول الجمعة وما تحويها من آداب وسنن. كلمات كثيرة قيلت وحوارات كثيرة أقيمت. قال بعض أهل العلم أن المراد بذكر الله في هذه الآية، قالوا أنها هي الموعظة، كما قال سعيد بن المسيب رضي الله عنه وأرضاه، قال هي موعظة الإمام. وهو الراجح من أقوال أهل العلم، وهو ما عليه الأكثرون من أهل العلم. وبعض المفسرين قالوا أن المراد بذكر الله الصلاة، ونحن نميل إلى الرأي الأول. وعليه فإن حضور خطبة الجمعة واجب أوجبه الله جل وعلا، وهو الراجح من أقوال أهل العلم، بل عليه الأكثرون من أهل العلم، فهو قول الأحناف، وهو الصحيح عند المالكية، وهو قول الشافعية، وهو قول الحنابلة، ولم يخالف إلا الحسن، وقول عن الإمام مالك، وكذلك الإمام ابن حزم رحمه الله تبارك وتعالى. فحضور خطبة الجمعة واجب، والتخلف عنها إثم، فيأثم من لم يحضر خطبة الجمعة. بل جعلها ابن عمر رضي الله عنهما جعلها موضع الركعتين، فإنك تصلي الظهر 4 ركعات وتصلي الجمعة ركعتين، فابن عمر جعلها موضع الركعتين. وعليه فإن من فاتته خطبة الجمعة يصلي الجمعة 4 ركعات. والأمانة فإن سند هذا الأثر عن ابن عمر منقطع، ولكن الراجح أيها الأحباب أن حضور خطبة الجمعة واجب، والتخلف عنها إثم. وعليه قال جل وعلا: وذروا البيع، فيكون البيع وقت الخطبة حرام. فبيع من تجب عليه الخطبة لمن عليه الجمعة حرام، بل اتفق أهل العلم على أن البيع يفسخ، بمعنى أن تصرف البائع فيما قبض من الثمن حرام، أي أنه يأكل حرام، وتصرف المبتاع فيما قبض من السلعة حرام، يأكل حرام. وبيع من عليه جمعة لمن ليس عليه جمعة حرام أيضا، ولكن أهل العلم اختلفوا في الفسخ. وبيع من لا تجب عليه الجمعة لمن لا تجب عليه الجمعة حلال عند أكثر أهل العلم ولا كراهة فيه. من لا يجب عليه الجمعة كالمرأة وكالصبي وكالمملوك وكالمريض وكالمسافر إلى غير ذلك. فالبيع وقت الجمعة حرام، كل ذلك لتعلم أهمية هذه الخطبة، أهمية خطبة الجمعة في الشريعة الإسلامية، وهي حقيقة بأن يهتم الناس بها. النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيحين: ما إذا قلت لأخيك والإمام يخطب يوم الجمعة أنصت فقد لغوت، في مسند الإمام أحمد من حديث أبي الدرداء سند صحيح. قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب الجمعة فتلا آية، فقلت، وكان بجانبي أبي بن كعب، قلت له: يا أبي، متى أنزلت هذه الآية؟ فأعرض عني وسكت، فكررت عليه فسكت، حتى انصرف النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أبي لي، ما لك من جمعتك إلا ما لغوت. فلما انصرف النبي ذهبت إليه صلى الله عليه وسلم وقلت له: يا رسول الله، قال أبي كذا وكذا، فقال صلى الله عليه وسلم: صدق أبي. إشعارا بأهمية هذه الخطبة، بل قال صلى الله عليه وسلم لمن جاء يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة، قال صلى الله عليه وسلم: اجلس فقد آذيت. بل قال مالك رحمه الله: بلغني أن عبد الله ابن رواحة رضي الله عنه وأرضاه، كان النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر وهو في طريقه إلى المسجد، سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اجلسوا، فجلس وهو خارج المسجد. ومنه قال أهل العلم، أو اختلف أهل العلم، هل يجب لمن سمع الخطيب وهو خارج المسجد أن ينصت أم لا؟ خلاف وقع، وبعض الناس لا يأبه لخطبة الجمعة أصلا، وبعض الناس لا يهتم لشأنها أصلا. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا نعس أحدكم في المسجد فليتحول إلى غيره، لئلا تضيع علي هذه الخطبة ولن تعدم الخير من خطيب. وإن قال قال رسول الله فصليت عليه فهذا خير، وإن أكثرت الشكاية من ضعف الخطباء لن تعدم الخير منهم، فأنت تصيب واجبا أوجبه الله جل وعلا عليك. قد قلت قد أعددت كثيرا يناسب هذه النازلة، ولكن الإطالة على إخواني أظن فيها مشقة، فأسأل الله جل وعلا أن يصلح أحوال المسلمين إنه ولي ذلك ومولاه. أسأله جل وعلا أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا إسرافنا في أمرنا، ثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم تب علينا لنتوب، اللهم تب علينا لنتوب، اللهم اقبل توبتنا واغسل حوبتنا وامحو خطيئتنا. اللهم تب على كل عاصي مسلم وعافي كل مبتلى مسلم، واشف كل مريض مسلم، واشف كل مريض مسلم. اللهم انزل على مصرنا امنك وامانك، سخاءك ورخاءك، سائر بلاد المسلمين. اللهم هيئ لاهل مصر امر رشد يعز فيه اهل الطاعه ويهدى فيه اهل المعصيه ويحكم فيه بكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. آمين آمين. أحبتي في الله، هذا وما كان من خطأ فخذوا ما جاء فيه عن النبي محمد المصاب، ردوا علينا دون نصح لا بعتاب وقبل صلاتكم يرحمكم الله. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. الله أكبر.